أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال كاشف الغطاء: بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة، ما لفظه نعم ثبتت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم وتظاهروا على رؤوس الأشهاد. كان الكلام في عقد الصبي وأن تصرفات الصبي القولية والفعلية بل ومطلق أفعاله هل يترتب عليها أثر أو لا يترتب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأن تصرفات الصبي مطلقا وأفعاله لا يترتب عليها أي أثر، فقصده كلا قصد. ثم تعرض بعد ذلك للتفصيل الذي ذكره صاحب المفاتيح الكاشاني، والتفصيل الذي ذكره سيد المشائخ في الرياض، وأجاب عن التفصيلين معا. هنا يوجد تفصيل ثالث في المقام، وهو التفصيل المنقول عن المحقق الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، وهو أن كاشف الغطاء يقول نعم أن عقد الصبي لا يمكن أن يترتب عليه أثر مطلقا، سواء كان لنفسه بالاستقلال أو بالإذن، أو كان لغيره بالوكالة. إلا أنه قد يقال أنه يترتب على فعل الصبي المميز. إذن القيد الأول الذي يأخذه أن يكون الصبي مميزا، لا مطلق الصبيان ولو لم يكونوا من المميزين، لا الذين يميزون بين الحسن والقبيح، بين الجيد والرديء. أن الصبي المميز يستطيع أن يقوم بالمعاملة ويترتب على فعله وعلى معاملته أثر، ولكن هذا الأثر ليس في الملكية. معاملة الصبي لا تؤدي إلى الملكية، وإنما معاملة الصبي تفيد الإباحة، ولكنه بهذين القيدين أو القيود الثلاثة: أولا أن يكون الصبي مميزا، وثانيا أن يكون جالسا مجلس وليه. يعني هذا الدكان الذي هو ولي مملوك وملك لولي هذا الصبي، نجد أن هذا الصبي جلس مجلس وليه، إما هكذا، وإما أنه يتعامل معاملة على رؤوس الأشهاد. يعني القضية علنية كاملة، ولا يمكن أن يكون هذه المعاملة أو هذه المعاملات من هذا الصبي من غير إذن الولي. يعني ظاهر الحال أن هذه المعاملات التي يؤديها إنما هي بإذن الولي. هذا هو القيد الثاني. إذن أن يكون الصبي مميزا، وأن تكون هناك إمارات على أنه مأذون من الولي في معاملاته، هذا ثانيا. وثالثا يقول: وخصوصا في المحقرات، يعني في الأمور اليسيرة. إذا توفرت هذه القيود الثلاثة فقد يقال بأن معاملة الصبي وإن لم تفد الملكية إلا أنها تفيد الإباحة في المقام. هذا هو المقطع الأول من كلام كاشف الغطاء. إلا أن الشيخ كاشف الغطاء يترقى يقول: بل يمكن أن يقال بأن التعامل مع الصبي قد يفيد الملكية أيضا، ولكن مع حفظ الشرائط المتقدمة، وهو أن يكون الصبي مميزا، إمارات أن الإذن موجودة، وفي الأمور المحقرة قد يقال أن معاملة الصبي تفيد الملكية أيضا. كيف؟ يقول لأنه أساسا عندما أجلس الولي هذا الصبي في هذا المكان، سلام عليكم سلام عليكم، عندما أجلس الولي الصبي في هذا المكان كأنه يريد أن يقول للمشتري أذنت لك أن تكون وكيلا عني في التمليك والتملك، يعني جعل هذا الصبي آلة ولكن إذن الولي هو الذي يكون سببا للملكية. كيف؟ كأنه بواسطة هذا الإذن الصبي في الجلوس في هذا المكان قال للمشتري أنا جعلتك وكيلا في أن تتملك هذا المبيع وأن تملكني هذا الثمن، فيكون المشتري موجبا وقابلا في آن واحد، متملكا ومملكا في آن واحد. فإذا هذه المعاملة مع الصبي تفيد الملكية أيضا، ولكن بهذه الطريقة لا فقط تفيد الإباحة. إذن يوجد في كلامه قدس سره مقطعان، المقطع الأول مع الشرائط المتقدمة أن المعاملة مع الصبي تفيد الإباحة، والمقطع الثاني مع الشرائط المتقدمة أن المعاملة مع الصبي تفيد الملكية. قال: وقال كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة عن نفسه واستقلالا ووكالة عن غيره، قال: ما لفظه؟ نعم، ثبتت الإباحة في معاملة المميزين، هذا هو القيد الأول، إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك، يعني الجلوس مقام الأولياء أو التظاهر على رؤوس الأشهاد من إذن الأولياء، هذا هو الثاني، يعني توجد إمارات على إذن الأولياء لهؤلاء المميزين، وهذان من مصاديق إذن الأولياء لهؤلاء المميزين، هذا هو القيد الثاني. الشرط الثاني، الشرط الثالث، خصوصا في المحقرات، هذه هي الأمور الثلاثة إذا توفرت عند ذلك قد نقول أن المعاملة مع الصبي المميز تفيد الإباحة. ثم هذا المقطع الأول، ثم المقطع الثاني، ثم قال كاشف الغطاء: ولو قيل بتملك الأخذ منهم، أي من الصبيان المميزين، ولو قيل بتملك الأخذ منهم، لماذا؟ كيف الدليل؟ ما هو الدليل على التملك؟ لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات، يعني أن الآخذ بواسطة إذن هذا الصبي مأذون في جميع التصرفات، ومن تلك التصرفات أن يتملك هذا الشيء وأن يملك الثمن للولي. إذن هذا الآخذ مأذون في جميع التصرفات، ومن هذه التصرفات أن يجري العقد وكالة عن الولي، فيكون هذا الآخذ موجبا وقابلا لدلالة مأذونيته وهو الآخذ في جميع التصرفات، فيكون الآخذ موجبا وقابلا، إن قيل لم يكن بعيدا أيضا، فكأن الولي أعطى وكالة، من أين استكشف هذا الآخذ الوكالة؟ بواسطة جلوس هذا الصبي مجلس الولي، الذي كشف له عن إذن الولي هو جلوس الصبي مجلس الولي. هذا كلام كاشف الغطاء. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في مناقشة كلام كاشف الغطاء، أما الشق الأول، الآن البحث في الشق الأول، أما الشق الثاني لعله في هذا اليوم لا نصل إليه. أما الشق الأول وهو إثبات الإباحة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم تقولون أن معاملة الصبي تؤدي إلى الإباحة، مرادكم يمكن أن يكون أحد أمرين: إما أن مرادكم أن معاملة الصبي والتعامل مع الصبي هو السبب في وقوع الإباحة، يعني هذه الإباحة منشأها تصرف الصبي، منشأها فعل الصبي، منشأها المعاملة مع الصبي، إما مرادكم هذا، فهذا هو الذي ثبت فيما سبق أن تصرفات الصبي لا اعتبار بها مطلقا، سواء كانت تصرفات قولية أو كانت تصرفات ماذا؟ فعلية. فيما سبق قلنا أن تصرفات الصبي مطلقا لا يترتب عليها أي أثرين، هسه سواء كان ذلك الأثر هو الملكية أو كان ذلك الأثر هو ماذا؟ هو الإباحة التي ذكرناها في باب المعاطاة. المهم كما أن الملكية أثر يترتب على تصرف، الإباحة أيضا أثر يترتب على تصرف. فإن كان مرادكم أن هذه الإباحة منشأها معاملة الصبي وتصرف الصبي، فهذا هو الذي قلنا أنه خلاف المشهور وخلاف المعروف، وأن الدليل قائم على أن تصرفات الصبي لا أثر لها، سواء كان ذلك الأثر هو الملكية أو كان ذلك الأثر هو الإباحة. بل حتى لو قلنا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حتى لو قلنا أن المعاطات، افترضوا في المقام معاطات مو عقد، يعني لم يقل الصبي بعت واشتريت، وإنما أعطى السلعة وأخذ ماذا؟ الثمن. هنا بعد هذه معاطات، تصرف ليس تصرفا قوليا وإنما هو تصرف فعلي. لو فرضنا أننا قلنا هناك أساسا المعاطات ليست معاوضة، خارج عن باب المعاوضات، فهل أيضا لا تترتب الإباحة أو تترتب الإباحة؟ لأنه الإخوة يتذكرون نحن في باب المعاطات قلنا يوجد قولان في المسألة: قول يقول أن المعاطات هي عقد ولكنه عقد عملي فعلي لا عقد قولي، ومن هنا يشترط في المعاطات جميع الشروط الموجودة في البيع إلا اللفظ. وقول كان يقول بأنه لا أساسا شيء آخر ليس داخلا في العقد وليس داخلا في المعاوضة بل هو شيء آخر، ومن هنا لا نشترط تلك الشروط التي تشترط في باب البيع وفي باب المعاوضات الأخرى. يقول سواء قلنا أن المعاطات معاوضة أو لم نقل أنه معاوضة، قلنا أنه بيع أو لم نقل أنه بيع، المهم يصدق عليه أنه تصرف أو لا يصدق عليه أنه تصرف؟ نعم يصدق عليه تصرف، والمفروض أن الصبي محجور على جميع تصرفاته سواء أفادت الإباحة أو أفادت الملكية. فإن كان مراد كاشف الغطاء من أن المعاملة مع الصبي تفيد الإباحة، أن الإباحة منشأها معاملة الصبي، فهذا خلاف ما تقدم فيما سبق. وأما إن كان مراد صاحب كاشف، أم كان مراد كاشف الغطاء أن إذن الولي سبب للإباحة لا معاملة الصبي سبب للإباحة، فإن قلت هذا المشتري كيف استكشف إذن الولي؟ نقول استكشف إذن الولي من خلال ماذا؟ من خلال معاملة الصبي، لأن المفروض أن الصبي قد جلس مجلس وليه، فإذا الصبي كأنه بمنزلة الآلة وبمنزلة الكاشف عن إذن الولي، فالسبب في الإباحة ليس معاملة الصبي، وإنما السبب في الإباحة هو إذن الولي. وبعبارة واضحة أن المعاملة جرت بين الكبير، بين المشتري الذي هو بالغ وعاقل وبين الولي الذي هو بالغ وعاقل، ولكنه لا مباشرة مع الولي بل بما هو كاشف عن إذنه وهو المعاملة مع الصبي. إن كان هذا مرادكم فجوابه يأتي. قال أما التصرف، من هنا تبدأ مناقشة كاشف الغطاء، مناقشة الكاشف الغطاء. يقول الشيخ أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع، يعني ماذا؟ يعني تصرف قولي، او على وجه المعاطاة، يعني ماذا؟ يعني تصرف فعلي. فهو الذي قد عرفت انه خلاف المشهور والمعروف. يعني ان اردت ان تقول ان هذه الاباحة منشأها تصرف والمعاملة مع الصبي، فهذا هو الذي عرفت انه خلاف المشهور والمعروف بين الفقهاء، ان الصبي محجور في تصرفاته ومعاملاته. حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطات، اما لو قلنا من الواضح انه بعضنا لا يصح، بل يقول الشيخ حتى لو قلنا باشتراط شروط البيع في عدم اشتراط فانه لا يصح. لماذا؟ لانه صحيح لا يصدق بيع معاوضة، ولكن يصدق تصرفون. حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطات، لان المعاطات لانها عفوا المعاملة لانها اي هذه المعاملة تصرف لا محالة، وان لم يكن بيعا بل ولا كان معاوضة، ونحن ندور مدار ان هذا تصرف او ليس بتصرف، والمفروض انه تصرف. هذا ان اراد ان المعاملة سبب للإباحة. واما وان اراد بذلك ان اذن الولي ورضا الولي هو المفيد للإباحة، هذه جملة معترضة، ان اذن الولي ورضا الولي هو المفيد للإباحة. من هذه الجملة نستكشف ان الشق الاول ماذا؟ ان معاملة الصبي هو المفيد للإباحة. وان كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يصرح هذا في الجملة السابقة، يعني في الشق الاول، ولكن من الشق الثاني نستكشف ان مراده في الشق الاول، ان كان مراد كاشف الغطاء ان معاملة الصبي هو المفيد للإباحة فهو خلاف المعروف والمشهور، وان كان مراده ان اذن الولي هو المفيد للإباحة، خب شيخنا هذا المشتري من اين يستكشف اذن الولي؟ قال المنكشف بمعاملة الصبي. فاذا هذا الاذن لم يحصل عليه المشتري مباشرة من الولي، لانه لم يتعامل معه مباشرة، ولكنه اكتشفه ماذا؟ اكتشفه من خلال معاملة الصبي. والمفروض اننا ذكرنا في الشروط ماذا؟ ان هناك امارات على اذن الولي، لانه جلس مجلس الولي وتعامل على رؤوس الاشهاد بنحو لا يظن انه على نحو الاستقلال. قال وان اراد بذلك، يعني ثبوت الاباحة، ان اذن الولي ورضا الولي، خب بماذا ينكشف اذنه ورضاه؟ المنكشف بمعاملة الصبي، ان اذن الولي هو المفيد للاباحة، لا نفس المعاملة من الصبي هي المفيدة للاباحة، كما ذكره بعضهم في اذن الولي في اعارة الصبي، حيث قالوا ان الصبي عندما يعير شيئا، نحن قلنا ان الصبي محجور في تصرفاته القولية والفعلية، اذا عندما يعير شيئا وهناك امارات على اذن الولي فكأن المعير هو من؟ هو الولي، ولكن الذي يكشف عن الاذن هو اعارة الصبي. فتوضيحه هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد اولا ان يوضح هذا المطلب ثم يشكل عليه. توضيحه بنحو الاجمال اشرنا اليه، وهو ان يكون اذن الولي هو المفيد للإباحة، لا ان معاملة الصبي تكون هي المفيدة للإباحة. ولكن بعض تلامذة كاشف الغطاء وهو المحقق التستري صاحب المقابيس اوضح كلام استاذه بهذا النحو، قال لكي يتضح كلام شيخنا الاستاذ نحتاج الى بيان هذه الامور. اولا انه تكفي في المعاطاة مراضاة الطرفين باي صورة اتفقت، نحن لا نحتاج الى الرضا في المعاطاة كالرضا الذي نحتاجه في البيع. في البيع لا بد من احراز الرضا بنحو خاص كما سيأتي بيانه، اما في المعاطاة حصول الرضا باي طريق اتفق كاف في تحقق المعاضات. فلهذا إذا تتذكرون نحن في باب المعاضات هناك قلنا أن الحمامي عندما يضع الصندوق على باب الحمام هذا معناه أنه من يدخل إلى الحمام يحق له، ولكن بشرط أن يضع المبلغ كذا. أو عندما هذه في التواليتات العامة الآن موجودة تجدون أنه يضعون في صندوق خاص هناك، يعني أنه هناك رضا بالدخول والاستفادة ثم وضع كذا، هذا معناه أن الرضا بهذا المقدار أيضا كافي. أو عندما تجد تدخل إلى الخباز مثلا تجد أن الخباز غير موجود ولكنه بهذا المقدار من الرضا متعارف، أنه تضع الدرهم هناك أو تضع التومان هناك وتأخذ الخبز وتخرج. ولكنه هل تستطيع أن تفعل ذلك وأنت تدخل إلى دكان يبيع الأمور المهمة، يبيع القماش، يبيع الأدوات الكهربائية، أيضا أن تعرف القيمة المكتوبة تضع القيمة وتأخذها وتخرج؟ لا، يقولون هذا المقدار من الرضا غير كافي، لابد أن يحرز الرضا بدرجة أكثر من هذا. إذن الأصل الأول أو الأمر الأول أنه في المعاطات وخصوصا في الأمور الحقيقة حقيرة ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى رضا الطرفين، ولكن رضا الطرفين أي بأي صورة اتفقت، هذا أولا. وثانيا أن المعاطات كما هو المشهور تفيد الإباحة ولا تفيد الملك، وهذا أحد القولين المهمين كان في المسألة. الإخوة يتذكرون في باب المعاطات كان يوجد عندنا أقوال متعددة، أحد الأقوال الرئيسية المهمة أن المعاطات تفيد الإباحة، ولعله كان هو القول المشهور في المسألة، هذه اثنين. الثالث أن الكاشف عن الرضا في باب المعاطات وفي الأمور اليسيرة يتسامح في هذا الكاشف ما لا يتسامح في غيره. يعني ماذا؟ يعني إذا كانت إمارات على الرضا موجودة هذه الإمارات تقبل، من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا الصبي عندما جالس في المحل. خب إذا كان صاحب المحل لا يريد أن يتحقق البيع والشراء كان بإمكانه أن يسد باب المحل ويذهب، أو كان بإمكانه أن يقول للطفل بأنه يكتب هناك شيء أنه مع عدم وجودي لا يجوز الشراء من هذا الطفل شيئا. إذن في باب المعاطات استكشاف الرضا يتم بإمارات، هذه الإمارات لو في غير باب المعاطات لما قبلت ولما أمكن الاعتماد عليها. إذن يتسامح في استكشاف إذن الولي في باب المعاطات ما لا يتسامح في غير هذا الباب. فلهذا أنت تستطيع أن تستكشف إذن الولي من خلال ماذا؟ من خلال الصبي الجالس مجلس الولي، هذا الثلاثة. الأمر الثالث، الأمر الرابع ما هو؟ الأمر الرابع هو أنه نقول بأنه أساسا الصبي هو ماذا يفعل في الأعم الأغلب في الأمور الحقيرة قيمة ذلك الشيء متعين في الخارج. يعني هذه البيضة قيمتها كم؟ أو هذا الشيء، هذا الخبز قيمته كم؟ أو هذه البقليات قيمتها كم؟ البقول ونحو ذلك، فقيمتها إما متعينة في الخارج فالصبي لا يفعل شيئا، فقط الصبي يأخذ ويعطي، أكثر من هذا لا يفعل. أو إذا كانت القيمة غير متعينة من الخارج فاختلاف القيمة ليس اختلافا فاحشا بل هو اختلاف قليل، مقدار درهم، نصف درهم، أقل من ذلك، أكثر من ذلك. أما أن الاختلاف ليس فاحشا بأن يكون 10 و20 مثلا القيمة. هذه الأمور الأربعة في الأمور اليسيرة هذه إذا تمت عند ذلك نقول في المقام بأنه يمكن أن يستكشف من خلال معاملة الصبي، نستكشف ماذا؟ إذن الولي، وإذن الولي هو السبب في الإباحة لا معاملة الصبي هو السبب في الإباحة. هذا توضيح لما ذكره كاشف الغطاء، أنه لماذا نقول أن معاملة الصبي تفيد الإباحة. تبين أن معاملة الصبي بنفسها لا تفيد الإباحة، وإنما معاملة الصبي التي تكشف عن إذن الولي، وإذن الولي هو الذي يفيد الإباحة بتمامية هذه المقدمات الأربعة. قال: فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين وهو صاحب المقابيس من تلامذة كاشف الغطاء المحقق التستري، وهو أنه لما كان بناء المعاطات، هذا هو الأمر الأول، لما كان بناء المعاطات على حصول المراضات كيف اتفق، أو كيف اتفقت تلك المراضات، الرضا كيف اتفق، هذا بناء المعاطات على هذا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: وكانت المعاطات مفيدة لإباحة التصرف خاصة كما هو المشهور، هذا هو الأمر الثاني. ومن هنا قلنا أن إذن الولي يفيد الإباحة ولا يفيد الملكية. اثنين: وجرت الأمر الثالث: وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الإمارات المفيدة للظن. هذه الجملة باعتماد غيرهم في التصرف فيها معترضة، الجملة هكذا: بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا في الأشياء اليسيرة، ماذا التسامح؟ ماذا؟ أنهم يعتمدون على الإمارات المفيدة للظن بالرضا بالمعاوضة، يعني لكي يحصل الرضا بالمعاوضة في الأمور اليسيرة يتسامحون في الإمارات الكاشفة عن الرضا، لا يشترطون إحراز الرضا بدرجة الإطمئنان بدرجة القطع واليقين. لا في مثل هذه المعاوضات اليسيرة في باب الإباحة، في باب المعاطات التي يشترط فيها الرضا كيف اتفق، إمارات الكشف عن الرضا يتسامحون فيها، لا يشترطون أن تكون هناك إمارات مفيدة للإطمئنان مفيدة للقطع واليقين. وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا، جرت عادتهم أن يرضون باعتماد غيرهم. الغير من هو؟ من قبيل المشتري، يعني أن المشتري يحق له أن يعتمد إذا أراد أن يتصرف في هذه الأمور اليسيرة لكي يحرز الرضا، يعتمد على الإمارات المفيدة للظن وإن لم تكن مفيدة للإطمئنان واليقين. فلهذا احنا الان نتكلم على مبنى ان المعاطات تفيد الاباحة، لانه فرضنا ان كاشف الغطاء قال بانه هنا تفيد الاباحة. الان تلميذه يريد ان يوجه كلام استاذه، كيف ان كاشف الغطاء يقول ان هذه المعاملة مع الصبي تفيد الاباحة، واساسا المفيد للاباحة هو معاملة الصبي، او المفيد للاباحة هو اذن الولي. فرضنا أن المفيد للإباحة هو إذن الولي لا معاملة الصبي، خب إذن الولي كيف يفيد الإباحة؟ يقول بتمامية هذه الأمور الأربعة. وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة، وجرت عادتهم بالرضا بماذا؟ باعتماد غيرهم، يعني كالمشتري، في التصرف فيها، أي في الأشياء اليسيرة، أن يعتمدوا على ماذا؟ أن يعتمدوا على الإمارات المفيدة للظن بالرضا، وإن لم تكن تلك الإمارات مفيدة للإطمئنان بالرضا، للقطع بالرضا في المعاوضات. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع: وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي، الغالب فيها ماذا؟ تعين القيمة، القيمة متعينة من الخارج أساسا، حتى أننا لا نحتاج إلى الصبي ليعين لنا القيمة، لأن قيمة الخبز مثلا واضحة لا تحتاج إلى تعيين من قبل الصبي. إذن يكون الصبي بعد بمنزلة الآلة الصرفة لتحقق هذه المعاملة، مو فقط لا نحتاج إليه، حتى في تعيين القيمة أيضا لا نحتاج إليه، لأن قيمة الشيء متعينة من الخارج. وإن لم تكن متعينة أيضا من الخارج فالتسامح في القيلة تسامح فالاختلاف في القيمة اختلاف قليل جدا لا اختلاف فاحش. بلي؟ هذا أحد الاحتمالين، ولكن النسخة الموجودة ووجدت بأنه المحقق الشهيدي في حاشيته يفرض يقرأها، لأنه النسخة الموجودة عنده نسخة مصحح عنده كما يظهر، يقرأها بتعين القيمة، يقول وتعين القيمة من الخارج أو الاختلاف بهذا المقدار، أو أنه هذا الاحتمال الآخر إذا قرأناها بتعيين متعين. إذا قلنا هالشكل، قال والاعتماد وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيين القيمة، أو الاختلاف الذي يتسامح به. طبعا هذا أو قرين على أن المراد منه التعيين متعيين. وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيين القيمة. بلي. وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي، بلي على الأشياء، بلي هذه يعتمد فيها، معناه أنه نريد أن نعتمد على قول الصبي في تعيين القيمة. هذا الاحتمال يترجح بقرينة يعتمد على أي نحو، أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة، يعني القيمة حتى لا لم يعينها الصبي أو لم تكن متعينة من الخارج، الاختلاف فيها اختلاف يتسامح فيه لا يعبأ به في العادة. إذا اتضحت هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها، قال فلأجل ذلك، هذا كلام صاحب المقابيس، فلأجل ذلك، هذه ذلك إشارة إلى الأمور الأربعة التي تقدمت. فلأجل ذلك عندما أنا أؤكد على الضمائر أرجعها باعتبار أكو شوية تشويش في عبارات المحشين، فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء، لا حقيقة البيع والشراء، وإلا حقيقة البيع والشراء جرت بين من؟ بين المشتري وبين الولي، ولكن إذن الولي مستكشف من معاملة الصبي، وبعبارة واضحة المعاملة جرت بين الكبار، ولكن الكاشف عن إذن الولي هو جلوس الصبي مجلس الولي. فلهذا قال بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة. أي شروط؟ الشروط الثلاثة التي ذكرناها، وهو أن يكون الصبي مميزا، هناك إمارات على الإذن، وفي الأمور الحقيرة مع الشروط المذكورة، فما يعتمد على الصبي في الإذن في دخول الدار، كيف أنه هناك تعتمدون مع أنه ليس إذن الصبي هو المجوز لدخول الدار، وإنما إذن الصبي كاشف ماذا؟ عن إذن الولي، وإذن الولي هو السبب في جواز الدخول في الدار، وإلا الصبي ليس مالكا للدار حتى يجيز الدخول أو لا يجيز الدخول. كما يعتمد على إذن الصبي، كما يعتمد على الصبي في الإذن في دخول الدار، وكما يعتمد على الصبي في إيصال الهدية. من الواضح في إيصال الهدية فقط يكون الصبي بمنزلة الآلة، من قبيل الحيوان الذي توضع عليه الهدية ويصل إلى المهدى إليه. إذا ظهرت إمارات الصدق، والمفروض أنه توجد عندنا في المقام إمارات الصدق، وهو جلوسه مجلس الولي أو التعامل على رؤوس الأشهاد. إذا ظهرت إمارات الصدق، بل الشيخ صاحب المقابيس يقول بل ما ذكرنا في محل كلامنا، وهي إفادة الإباحة أولى بالجواز من الهدية من وجوه متعددة. لعله أوصلها صاحب الحاشية الشهيد في حاشيته إلى وجوه أربعة للفرق بين الهدية وبين محل الكلام. يقول أما في الهدية، من الوجوه في الهدية، الهدية قد تكون في الأمور اليسيرة وفي الأمور الخطيرة أيضا، مع ذلك نجد أن إذن الصبي، تصرف الصبي، فعل الصبي كاف فيها، فما بالك في معاملة الصبي الذي هو في الأمور اليسيرة. هذا أولا. وثانيا فيما يرتبط بالهدية هناك فعل الصبي يفيد التمليك، ولكن لو هنا فعل الصبي ماذا؟ يفيد الإباحة ولا يفيد التمليك. وثالثا أنه هنا فعل الصبي ليس في الهدية، فعل الصبي ليس مجانا بل مجاني، ولكن في المقام فعل الصبي ماذا؟ في قبال العوار. وهناك وجوه أخرى ذكرت في المقام. فلهذا يقول: بل ما ذكرنا أولى من الجواز من الهدية من وجوهين، وقد استند فيه، أي في الجواز بالنسبة إلى الهدية، وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلام. فالمحصل ماذا شيخنا صاحب المقابيس يقول؟ وبالجملة، محصل الكلام وبالجملة، فالاعتماد في الحقيقة على الإذن. إذن من؟ إذن الولي. ولكن شيخنا إذن الولي من أين استكشفه هذا المشتري؟ استكشفه من معاملة الصبي. فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ والإعطاء، مع البناء غالبا أن الولي أيضا يجوز له التصرف، لأنه الولي الآن ليس أمامنا حتى نرى أنه عاقل، ليس بعاقل، أساسا يحق له التصرف، ليس يحق له التصرف، سفيه، ليس بسفيه، ولكنه مع الغالب أنه يحق له التصرف، مع البناء على ما هو الغالب من كون الولي، ها مصبي، مع الغالب من كون الولي صحيح التصرف. إذن الاعتماد في الحقيقة على الإذن، لا الاعتماد على قول الصبي ومعاملة الصبي من حيث أنه صبيون، من حيث أنه كذلك يعني صبيون. فإن قلت كيف يمكن أن تكون معاملة الصبي كاشفة عن إذن الولي، يقول: مو فقط نحن في بعض الأحيان نجد في الناس أن معاملة الصبي تكشف لها ظهور في الكشف عن إذن الولي، بل في بعض الأحيان أساسا حتى لا يوجد صبي، مع ذلك نحن نستكشف ماذا؟ إذن الولي، كما ذكرنا في مسألة الصندوق الذي يضعه الحمام على باب الحمام. وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد، ولكنه حتى من غير وجود ذي يد أصلا، فضلا عن المقام الذي يوجد الصبي الذي له يد عند المقام. فكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من غير وجود ذي يد أصلا، مع شهادة الحال بوجود الإذن من صاحب المال، مع شهادة الحال بذلك الإذن، كما في دخول الحمام ووضع الأجرة عوض الماء التالف في الصندوق، وكذا في أخذ الخضر الموضوعة للبيع وشرب ماء السقائين ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لهما وغير ذلك. طبعا هذه كاملا تقدمت في تنبيهات المعاطاة، الإخوة يتذكرون، في الموضع المعد لهما وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها، كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات. أساسا لا توجد أي معاوضتين، أنت تعتمد على الصبي. الآن في الطرقات عندما تنزلون وتجدون توجد بساتين، قب عندما تريد أن تدخل في هذه البساتين إما للصلاة إما للاستراحة، تجد أن الصبي الواقف هناك يقول أن والدي يرضى بأنه تدخلون وتصلون، أو أنه يقول إذا أردتم أن تستريحوا هنا ساعة لا بد أن تدفعوا هذا المقدار من الثمن، مع أنه لا توجد أي معاوضة، لا بيع ولا شراء ولا هو معاوضة، بل هي تصرفات. السلام عليكم ورحمة الله. قال: كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرفات. إذن فالتحقيق أن هذا هنا النتيجة التي يأخذها صاحب المقابيس هذه، أساسا يقول هذا ليس استثناء من كلام المحققين، لأنه أولئك كانوا يقولون أن تصرفات الصبي لا يترتب عليها أثر، ونحن هنا لم نثبت الإباحة بسبب معاملة الصبي. فإذا الخروج خروج تخصصي وخروج تخصيصي، من الواضح بعد يكون خروج تخصصي، خروج موضوعي، لا خروج تخصيصي وحكمي. إذن هذا ليس داخلا في المستثنى من حتى نحتاج إلى التخصيص، بل هو أساسا خارج عن المستثنى منه تخصصان. هم كانوا يقولون أن تصرفات الصبي محجور عليها، لا يترتب عليها أي أثر، ونحن هنا لم نرد أن نرتب أثر الإباحة على تصرف الصبي، فلهذا قلنا أن الإباحة ليس منشأها معاملة الصبي، وإنما الإباحة منشأها إذن الولي المنكشف بمعاملة الصبي. إذن أساسا ليس هذا الذي ذكره شيخنا الأستاذ داخلا في عقد المستثنى من، حتى أنتم تسألون ما هو الدليل على التخصيص، لا، أساسا هو خارج عن المستثنى منه تخصصان. ونعم ما قال السيد الإمام قدس سره في هذه الكتابة المكاسب، يقول أساسا تلك الأدلة الدالة على محجورية الصبي أساسا منصرفة عن مثل هذه الأمور اليسيرة، أساسا تلك التي قالت أن الصبي محجور عليه، يعني محجور عليه في الأمور الخطيرة لا في الأمور اليسيرة، وإلا تلك الأدلة الدالة على المحجورية فإنها منصرفة عن الأشياء اليسيرة، فهي غير مشمولة أساسا، لا أن الإطلاق يشملها وعند ذلك لا بد أن نبحث عن المخصص عند ذلك حتى يقول الشيخ بأن النص والفتوى مطلق ولا دليل على التخصيص. قال فالتحقيق أن هذا، يعني ما ذكرناه في المقام من أن إذن الولي يفيد الإباحة، ليس مستثنا من كلام الأصحاب، نحن لا نريد أن نخرجه بالتخصيص حتى تقولون ما هو الدليل على التخصيص، بل ندعي فيه التخصص. ليس مستثنى من كلام الأصحاب، بل ولا منافيا لكلام الأصحاب الذين قالوا أن الصبي محجور عليه ولا يعتمد على ذلك أيضا، هذا مطلب جديد، ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوى. الآن لو وقعت منازعة بين المشتري الذي ادعى الإذن في المعاملة وبين المالك الذي ادعى عدم الإذن في المعاملة، قلنا نحن قلنا إمارات وجود الإذن من الولي موجودة، ولكن هذه الإمارات تفيد الإطمئنان أو تفيد الظن، وقلنا أنه تفيد الظن ويتسامح في مثلها ما لا يتسامح في غيرها. هنا لو ادعى المشتري من ظاهر الحال وبواسطة هذه الإمارات الإذن في المعاملة، إذن جرت المعاملة عن إذن، والمالك بعد أن جاء أنكر الإذن، الولي جاء وقال أنا لم أأذن بأن تتصرف، هنا هل يمكن أن نعتمد على قول المشتري ونقدم قوله على قول المالك المنكر للإذن، أو أنه يقدم قول المالك المنكر للإذن على قول المشتري المدعي للإذن؟ في محله درستم في باب المدعي والمنكر، قلنا أن المنكر هو الذي يكون قوله موافقا للأصل، هنا قول من يكون موافقا للأصل؟ قول المالك أو قول المشتري؟ قول المالك يكون موافقا للأصل، لأنه عدم الإذن هو الموافق للأصل. يقول لا يقال بأنه هنا يقدم قول المشتري على قول المالك، لأن المشتري له ظهور حال في الإذن، هذا الظهور الحال لا يمكن أن يكون حجة، لأنه يتسامح في هذا الظهور ما لا يتسامح في غيره. في الأمر الثالث، نحن ذكرنا إذا تتذكرون في كلامه، أي في كلام صاحب المقاديس، قال وجرت عادة الناس بالتسامح في استكشاف الرضا، وهذا الرضا المستكشف بالتسامح لا يمكن أن يكون مؤيدا لقول المشتري لتقديمه على قول المالك المنكر للإذن. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا يقول صاحب المقابيس في تتمة كلامه، ولا يعتمد على ذلك، يعني ذلك الإذن المستفاد من ظهور حال، ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوى بنحو يقدم قول المشتري على قول المالك المنكري للدعاء المنكري للإذ. خب تظهر الثمرة أو لا تظهر الثمرة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم تظهر الثمرة في المقام. ما هي الثمرة؟ أنه لو ادعى المشتري الإذن وادعى المالك عدم الإذن وقبض كل منهما ما بيده وتلف ما بيدهما، فهنا إن قلنا أن المعاملة صحيحة فالضمان يكون ماذا؟ بالبدل الجعلي، يعني بالبدل المسمى. وأما إن قلنا أن المعاملة باطلة فالضمان يكون ماذا؟ بالثمن الواقعي، يعني أجرة بثمن المثل لا بالثمن المسمى. الثمرة تظهر هنا. قال ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوى. حالة ثانية، صورة ثانية، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر عدم الرضا. ما هو الفرق بين الصورتين؟ ذكر الجملة من المحققين أن الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أنه في المشتري تارة يدعي الإذن ويدعي المالك عدم الإذن، وفي الصورة الثانية المشتري يجهل الحال لا يدعي الإذن ولكن المالك يدعي عدم الإذن. فإذا ادعى المشتري الإذن وادعى المالك عدم الإذن كانت الصورة الأولى، وأما إذا ادعى المالك عدم الإذن وسكت المشتري لم يدعي لا الإذن ولا عدم الإذن فتكون الصورة الثانية. ملي؟ إيه بعد ذلك يأتي المالك يقول أنا لم أذن لك، لماذا أخذت هذا من المشتري؟ لماذا أخذته من الصبي؟ هل يستطيع أن يدعي المشتري ظاهر الحال كان معناه الإذن أو لا يمكنه أن يدعي ذلك؟ أنت جنابك الآن تروح للبقال تأخذ فريد شيء من صبي قاعد عمره 10 سنوات هناك، الآن بعد أنت بعدك ما دافع له أو دفعت تريد تأخذ، صاحب الدكان يجي من يجي يقول بأنه أنا ما أذن لهذا الصبي أن يبيع لك، أنت ليش مشتري منه؟ فهنا هل يستطيع أن يدعي المشتري ظاهر الحال الإذن أو لا يستطيع؟ وإذا ادعى والمالك أنكر الإذن قول من يقدم؟ الشيخ صاحب المقابيس يريد أن يقول لا تقولوا قول المشتري يقدم، لأن مثل هذا الظهور للحال لا يمكن أن يقدم به القول على المالك، لأن قول المالك موافق للأصل وقول هذا مخالف للأصل. قال انتهى كلامه. وحاصله، طبعا هذا كان التطويل لعله في غير احتياج إليه، مراد هذا بأنه تارة أن الإباحة الإذن منشأها إذن المعاملة الصبي، وأخرى أن الإباحة منشأها ماذا؟ إذن الولي. هذا الكلام إنما كان لبيان أنه كيف أن الإباحة منشأها إذن الولي. أسأل الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وحاصله، وحاصل الكلام الذي ذكره صاحب المقابيس، أن مناط الإباحة ومدار الإباحة في المعاطات ليس على وجود تعاط قائم بشخصين. يعني لكي تتحقق الإباحة في المعاطات نحن لا نشترط أن يوجد هناك معط ومعطى إليه، بل ولا يمكن أن لا نحتاج أن يكون هناك شخص واحد يقوم بالفعلين معا، كما ذكرنا في الصندوق الذي يضعه الحمامي على باب الحمام. نعم نحن نحتاج في المعاطات حصول الرضا بأي طريق اتفاق، أن مناط الإباحة ومدارها في المعاطات ليس على وجود تعاط قائم بشخصين، بل ولا نحتاج حتى هذا، أو على وجود تعاط قائم بشخص ولكنه ذاك الشخص منزل منزلة شخصين، بل مدار الإباحة وأنها تفيد الإحاطة، مدار المعاطات وأنها تفيد الإباحة على تحقق الرضا من كل منهما، أي من الطرفين، بتصرف صاحبه في ماله، حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاقين كإطارة الريح ونحوها. هذه القطعة من القماش التي كانت هنا أطارت الريح ووقعت في بيت الجيران، وأنا علمت بأنه يقبل أنه أن أدفع الثمن، ذهبت إلى باب المنزل وأعطيت الثمن لابنه، هل حصلت المعاطاة أو لا؟ أفادت الإباحة أو لا؟ نعم أفادت الإباحة باتفاق كإطارة الريح ونحوها، فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغير هذا الإخبار من غير الصبي من الإمارات كالكتابة والنحوها، أيضا كان هذا معاطاة ومفيدا للإباحة، كان هذا معاطاة أيضا. ومن هنا يقول نحن قلنا في باب الهدية، ولذا كان وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل، هذا يد الطفل الكاشف إيصاله عن طريق الطفل عن رضا المهدي بالتصرف، مو فقط الرضا رضا المهدي بالتصرف، بل رضاه بالتملك، بل بالتملك كافيا في إباحة الهدية، بل كافيا أيضا في تملك الهدية. وفيه يأتي والحمد لله رب العالمين.